العمل بالمقتضى، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به حق عمله، كما قال مجاهد رحمه الله. والمعنى الرابع الرواية، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اتبع الناس ما روت الشياطين زورا وبهتانا على ملك سليمان عليه السلام. والخامس المعنى الخامس بمعنى الإنزال، كما في قوله تعالى في سورة القصص: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، أي ننزل ونوحي إليك وحيا حقا وصادقا حول خبر موسى مع فرعون. Dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Baqarah, those to whom we have given the book, recite it and it should be recited. They are the ones who believe in it. And whosoever disbelieve in it, those are they who are the losers in this dunya and in hereafter. Reciting Al-Quran Al-Kareem means reading it in such a way that to pronounce its letters clearly and give each letter its weight and its right. At the same time, the recitation should be slow in such a way that leads to the correct meaning. In fact, the word recitation came at Al-Quran Al-Kareem in many meanings. The first meaning, reading, such as in the verse where Allah subhanahu wa ta'ala said, what can be translated as, bring here the Torah and recite it if you are truthful. Recite here means read at-Torah. The second meaning of recitation means following, such as in Surah Ash-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala sworn by the Ash-Shams, by the sun and its brightness, and by the moon as it followed the sun. That means the recite here means follow the moon. And the third meaning is obeying orders. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Baqarah, those to whom we have given the book, recite it as it should be recited. That means obey the order and practice what Allah subhanahu wa ta'ala revealed to them. The fourth meaning, narration, such as in the verse that Allah subhanahu wa ta'ala said also in Surah Al-Baqarah, they followed, talking about the disbeliever after Sulaiman alayhi salam died. They followed what the shayateen recite in the lifetime of Sulaiman. That the recite here means what they narrate about the kingdom of Sulaiman alayhi salam after he died. Other meaning also, reciting means revelation, such as in the verse in Surah Al-Qasas, we recite to you, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, some of the news of Musa and Fir'aun. We recite means we reveal to you. أيها الإخوة المؤمنون، لتلاوة القرآن الكريم آداب عديدة، منها استحباب الوضوء، لأن قراءة القرآن أفضل الأذكار، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يذكر الله على طهارة، ولكن إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله قال لا تكره القراءة طبعا من الغيب ليس من المصحف للمحدث من دون وضوء، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن مع الحدث الأصغر. ثانيا، من السنة القراءة في مكان نظيف، وأفضل الأماكن المساجد. ثالثا، يسن أن يستاك أن يستعمل السواك تعظيما وتطهيرا لقراءة القرآن. رابعا، أن يجلس القارئ مستقبلا القبلة متخشعا بسكينة ووقار. خامسا، أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. سادسا، أن يتلو القرآن مع التدبر والتفكر والتفهم، لأن ذلك هو المقصود الأهم من التلاوة، وبه تنشرح الصدور وتتنور القلوب وتتفتح العقول. سابعا، يستحب البكاء عند قراءة القرآن أو التباكي لمن لم يبكي. Dear brothers and sisters, the recitation of Al-Quran requires some manners that should be considered. Number one, it is recommended to perform wudu, because the recitation of Al-Quran is the best of dhikr, is the best dhikr. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he used to like to be in tahara when he used to remember Allah subhanahu wa ta'ala. Number two, according to the sunnah, it is recommended to recite Al-Quran in a clean place, and the best place, or the more cleaner place, the clearer place on earth are Al-Masajid. Third, it is recommended to use siwak, teeth care stick, before the recitation of Al-Quran al-Kareem as a glorifying or glorification of the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Fourth, it is recommended to sit in the direction of Al-Qibla and to show respect and glorification to Al-Quran al-Kareem. Fifth, it is recommended to seek refuge with Allah subhanahu wa ta'ala from ash-shaytan ar-rajim before starting the recitation of Al-Quran al-Kareem, to say, A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. As Allah subhanahu wa ta'ala also mentioned that in Al-Quran al-Kareem, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Sixth, it is required to recite Al-Quran while trying to understand the meaning and thinking about the meanings gives the peace of mind and heart. Seventh, it is recommended to go deeply in the meaning to the limit leads to crying while reciting Al-Quran al-Kareem, or at least try to cry. أيها الإخوة الأحبة، إن لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتعهده بالقراءة من الفضل ما لا يخفى، ويكفي لإثبات ذلك ما جاءت به الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمن الآيات قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد كان قتادة رضي الله تعالى عنه إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء، وذلك لما أثبتته لهم من الأجر العظيم والثواب المضاعف، فهم لا ينعمون بالأجر وافيا وإنما يزيدهم الله إكراما وفضلا. قال القرطبي رحمه الله: هذا الفضل وهذه الزيادة هي الشفاعة في الآخرة. وقد ربط المولى عز وجل بين تلاوة القرآن والإيمان به، فقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ربط الله عز وجل بين تلاوة القرآن وبين الإيمان به. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في تفسير هذه الآية: أن من حق التلاوة أن يقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وهنا ربط واضح بين التلاوة الحقة والإيمان بكتاب الله. أما الذين أوتوا الكتاب فقيل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالكتاب في هذه الآية هو القرآن الكريم. Dear brothers and sisters, the recitation and memorizing of Al-Quran Al-Kareem has a great reward from Allah subhanahu wa ta'ala. This meaning was emphasized in many verses in Al-Quran Al-Kareem, such as the verses where Allah subhanahu wa ta'ala said, what can be translated as, "Verily, those who recite the book of Allah and perform the prayers, as-salah, and spend in charity out of what we have provided for them, secretly and openly, hope for a sure trade gain that will never perish, that He may, Allah subhanahu wa ta'ala, may pay them their wage in full, and give them even more out of His grace, subhanahu wa ta'ala. Verily, Allah is often forgiven, most ready to appreciate good deeds and to reward." Qatada radiallahu ta'ala anhu, one of the companions of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, said about these verses, that these verses are the verses of Quran reciters, Al-Qurra. These verses are the verses of Al-Qurra, because these verses emphasize the great reward of Al-Quran Al-Kareem recitation. The reciter do not just take their wage in full, but Allah subhanahu wa ta'ala will give them even more out of His grace, Jalla Jalala. Al-Imam Al-Qurtubi, rahimahullah, said that this extra reward is the intercession in the Day of Judgment, is a shafa'ah on the Day of Judgment. Furthermore, Allah subhanahu wa ta'ala combined the recitation of Al-Quran and the belief when Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Baqarah, "Those to whom we have given the book, recite it as it should be recited, they are the ones who believe in it." As we see in this verse, there is a direct relationship between reciting Al-Quran Al-Kareem and the belief in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And according to this meaning, those to whom He have given the book are the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the book here is Al-Quran Al-Kareem. Furthermore, Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu also gave us another meaning regarding this verse. He said, this verse saying the recitation of Al-Quran Al-Kareem requires reading Al-Quran exactly as it was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and never twist the meanings. أيها الإخوة المؤمنون, لقد شبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن بالأترجة وهي ثمرة رائحتها طيبة وطعمها طيب، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الماهر مع بقراءة القرآن الكريم مع السفرة الكرام البررة من الملائكة، وأن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. وأي فضل أفضل من هذا، من أن القرآن يأتي يوم القيامة يلبسه تاج الكرامة ويجعله ممن رضي الله عنهم، وعندما يتم الرضوان يقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وأخبر الصادق المصدوق أيضا عليه الصلاة والسلام أن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. Dear brothers and sisters, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam described the reciter of Al-Quran Al-Kareem, which is a kind of fruit. Al-Utrujja, it is a kind of fruit, looks, smells and tastes good. Also the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us that the one who recites Al-Quran Al-Kareem beautifully, smoothly, will be in the companion of the noble and obedient angels. مع الكرام مع سفرة الكرام البررة. As for the one who recites Al-Quran Al-Kareem with difficulty, struggling through its verse, then he will have twice of the reward. The first reward, because he's reading Al-Quran Al-Kareem, the reward of reading Al-Quran Al-Kareem, and the other reward for struggling. Also, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, what can be translated, it will be said to the companion of the Quran, to the one who memorized Al-Quran, to the one who used to read Al-Quran often in this dunya, he will be told, read and elevate through the levels of paradise and beautify your voice as you did when you were in the worldly life, for verily your position in paradise will be at the last verse you used to recite in this dunya. Read by Abu Dawood and At-Tirmidhi. Furthermore, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, read Al-Quran Al-Kareem. Read it as much as you can in this dunya. For indeed, it will come on the day of judgment as an intercessor, a shafi'a, for its companion, for the one who used to read it in this dunya. At last but not least, the recitation of Al-Quran strengthens the heart, as mentioned in the verse where Allah subhanahu wa ta'ala said what can be translated as, thus Al-Quran is sent down in part that we may strengthen your heart thereby, and we have revealed it to you gradually in stages. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فيا فوز المستغفرين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. Assalamu alaikum. There is a Moroccan brother, his mom died yesterday, and as you know also brother Buhar Sheikh, his brother died last week. Inshallah we'll make dua for all of them inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احيته فاحيه على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم ولقهم الأمن والكرامة والزلفة والبشرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمشايخنا وآبائنا وأمهاتنا ولكل من له حق علينا. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Assalamu alaikum, brothers and sisters. We have some very short announcements. First of all, I want to thank the Imam for the khutbah that the CIA has given us. May Allah make us a people who hear and obey. ICC is organizing a summer camp from June the 15th to July the 15th for the children of the ages 5 to 14. The registration table is outside, brothers and sisters. Please see Brother Omar Atabache or pick up flyers outside. You can also support the summer camp by buying a t-shirt. They're very beautiful t-shirts, brothers and sisters. ICC is also organizing a summer Quranic memorization program of Surah Al-Baqarah, the Cow. It is open for all ages from 7 and up. Adults are included. Please pick up a flyer outside for details. The Charlotte Islamic Academy is having a registration table outside. Classes are filling up quickly, brothers and sisters, so please pick up a registration form outside today. Sheikh Bassam's classes today will be on the signs of the hour and after Maghrib on Tafsir, a very important subject. On Saturdays after Maghrib, we have Hadith. The signs hour starts at 7:30. It starts at 7:30. The sign of the last day starts at 7:30. At 7:30, very important subject. On Saturdays after Maghrib, we have Hadith with Sheikh Abdul Dar here. And Sundays after Fajr, remember the Fajr, he comments at 5:15 now, brothers. 5:15, a lot of struggle. Inshallah, may Allah make it easy for us. We have the hadith in English, and then we will have our breakfast, inshallah. And please don't forget the ICC 2000 prayer calendars. They are $10 each, or two for $15. Please buy one or two and help to support our masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq.